أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أه

أرسلناك إلا مضبوط. وما أيام ثم التوعية

Wow. الرحمن وعباد الرحمن حج محمود وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لم يسرفوا ولم والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما لا من

Oh. تحية وسلاما. الله يا بنت سبحان الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الله الله الله الله الله الله سلام يا سلام يا سلام نعم ربنا خالدين فيها حسنة متقاً